Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el-emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve ehtede bi hedihi ve istenne bi sünnetihi ile yevmiddin ya ba'd. Daimen ve ebeden nes'adu bi zikrillahi teala tatmainnu kulubuna bi zalik. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الله قال يأمرنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي وحدة صلى الله بها عليه عشرة كذا يأمرنا ربنا فيقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الإمام حفظكم الله يا مولاه. ولك بمثل بارك الله فيك. أنا بحبك والله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله يا مولانا الحبيب أنا بحبك وبحب علماء أهل السنة. الله يبارك فيك. الله يغفر لنا ولك وإجمعنا وإياكم بالصالحين وبأصحاب الرسول الأمين في الفردوس يا رب العالمين. الله يرضى عنك يا مولانا في الطريق. ولك بمثل. ولك بمثل. ولك بمثل. ألف شكر. عليك الصلاة والسلام وبركاته. مرحبا بك يا أخي سامي السلمة. شكر الله لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وفيك يا رب تفضل. أولا وفيك أنت أشعري أولا ولا سني؟ نعم أنا سني. تفضل. لا لا ما في أي حاجة لا عفوا انقطع أقول انقطع ودين حبيت نوفق بين هذا الحديث وهذه الآية لا أولا أنت تقول انقطع أبهري الأبر والوتين قولا واحدا لا ليس فيها قول واحد لكن عموما النبي يبين سبب الوفاة بأن اليهود هو الذي صنع له هذا السم بارك الله فيك هل يجوز طلاق الزوجة الساحرة يجوز ولا كرامة لها وجزاك الله خير يا عمرو بن بديس جزاك الله خير يا ابنتنا عائشة وفقك الله عليكم السلام يا أم رنا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله الله يبارك فيك الله وياك شكرا جزيلا. طيب ومحترم جدا ومتفق في كل ما انت رأيت يعني. بس كان وضح سؤالك بالله باختصار شوية. وضح سؤالك واختصر. يعني هو مين؟ هو يعني شاب متخرج من كلية الصيدلة. ايه. متقدم لبنت يعني وكده بس هو يعني هو عارف الوكيل وعارف الوكيل يعني كويس. طيب. بس هو بحس ان دي دول كان يعني له اصحاب كانوا بيعملوا حضارات صوفية وكلام من ده وكده حلو كانوا بيرتاحوا ازاي بعدين وكلام من ده. طيب. البنت طيبة وتتبع كتاب ربها وسنة نبيها لا تقبل هذا الصوفي. لا تقبل. طبعا. ينظر ليس الزواج به بحرام لكن نحن نراعي التكافؤ. هي من العوام يعني تعمل الحلال والحرام ما لهاش في الصوفية ولا لا بأي حاجة. يعني البنت جميلة ومقبولة ولها خطاب أو لا. نعم. تنتظر الكفء الدين. السلام عليكم. جزاك الله خير محمد بن إبراهيم السني. جزاك الله خير محمد الزين. ما حكم العمل في مستشفى خاضعة للتأمين الصحي الشامل؟ لا بأس بذلك. عملك كطبيب ليس عليك أنت إثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. المهم استخدمت جهلا بعض البرامج. نعم. استخدمت بجهل بحلها وحرمتها بعض البرامج. نعم. وتكون علم عدم الجواز. على كل لا اسم عليك وأمل صالحا واستغفر الله. طاعة الأخ الأكبر واجبة في المعروف يا عصام. أمرك بالمعروف أطيعه، أمرك بمعصية الله لا تطيعه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خير الجليل. حياك الله يا أختي. توجيه بس جلب على شاب مريض نفسي يداوم على إن هو عايز ينتحر كل شوية بغيب في الحال أنا انتحر. والله إذا انتحر قال رسول قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه ففي نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. من تحسى سما فقتل نفسه فسم في يدي يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. إذا سددت في فترة السماح لا إذن عليك. إذا سددت في فترة السماح سماح الفيزا لا إثم عليك. المشاركة والحضور لهذه الأسئلة يعتبر مجلس دين، نرجو الله ذلك، نرجو الله أن يصيبنا وإياك. ما حكم الحلف بالمصحف؟ الحلف بالمصحف جائز على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، يجوز الحلف بصفات الله. قال أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك مولانا؟ الحمد لله. اسأل. جدي ولا جدي؟ جدي. جدي يعني رحمة الله. اللهم أمين والدين والمسلمين. ترد ثلاث وكان له من الأبناء ثلاث أولاد منهم ولد. إيه. وبنتان عمات. واحد مات في حياته. توفى عمي الأكبر تمام وبنتاه لهم عمات الاثنين توفوا في حياته. ليس لأولادهم ميراث. تمام. وتوفى عمي الثاني توفى بعده بيوم، توفى مرض الكورونا عليهم. يعني من مات أولا؟ مات أولا عن الأب والرحمة ليس لهم، ليس لهؤلاء ميراث. ليس عليها مستند، الحكومة صنعتها وليس عليها مستند. طيب مولانا بعد اسمه، طيب هو كان كاتب ورقة تمام في توزيع حتى يعني عشان ما تحدثش مشاكل على التوزيع، أماكن التوزيع. أيوة. كان كاتب ورقة في الحياة. حاصلها. حاصله إن جواز تحتها فلان في المكان الفلاني وفلان في المكان الفلاني والبنتين بنت أبناء أبناء البنتين يعني. كتب وصية ولا أو ملكهم في حياته؟ كان في حاجة برضه مولانا، يعني كتب وصية. عفوا يا حبيبي، كتب وصية تنفذ بعد موته أو أعمل تمليكا لهم في حياته؟ لا لم يعمل تمليكا. وصية لا لا لا اعتبار للوصية لأنه لا وصية لوارث. وفي بند كمان ورث، في بند لأحمد أحد بنوته زمان عشان هو طبعا كان بيخاف الله يعني. يا أخي ما فيش داعي للكلام. عفوا عفوا عفوا نصبر. الذي كتبه كله لا قيمة له، لأنه يكتب وصايا لورثة ولا وصية لوارث، إلا إذا أنتم تراضيتم فلا بأس، أما لا وصية لوارث ما دام لم يكتب فيها. خلاص تركة تقوم وللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. رجل أحب امرأة متزوجة ولم يحدث بينهما شيء، ما حكمه؟ لكن الحب في القلب لم يبرز لا إثم عليه، إذا برز شيء سواء بالكلام أو بالإشارات أو بالحركات يأثم على قدر ما ظهر منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخنا؟ نعم. معلش بس سؤال كده، عندي صديقة ليا والدها ووالدتها منفصلين من زمان من وهي صغيرة، هي دلوقتي عندها حوالي 25 سنة. والدها يعني ما بيكلمهمش وهما بيحاولوا يقربوا منه وهو نفسهم. هي عليها اسم؟ إذا كان إذا كانت البنت تسعى للتقرب من أبيها وأبوها يرفضها تماما لكونه مطلق لأمها، لا إثم عليها، الإثم عليه هو. يقول هل كل الناس ما له يدخل فيه ربا بحجة أننا في دولة مركزية؟ الربا إثم على من باشره داخل وقت العصر ونزل عليه ونزلت عليها. نزل عليها مياه الولادة مع الطلق. هل علي صلاة العصر إذا لم ينزل دم النفاس؟ صلي. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. المهم السؤال باختصار، عارف القصة وأجبتك عليها. أي. دلوقتي هو لم يتبع وحصل ما تتبع، هل أنا علي ولد وهل أنا؟ لا لا، أنت تحافظ على أمك من ابن خالها. الله يمنعه، أنت هي أمك، ولا لا تدخل على أمي. أيوة تمام. أم يعني أني حدثني أنه الأخت أمينة بنت عبد الجليل، وكان يريد أن يوصي لأولاده، الوصية للأولاد لا تجوز، وصية لوارث. الأحفاد لا يجمع لهم بين الوصية الواجبة والوصية الأخرى سيضر بسائر ورثة إضرارا عظيما. الوصية الأخرى التي تعتمد قول الإمام والمنفرد آمين، هذا هو الأفضل والأسن والأتبع. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، نعم لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤالين. سالي، السؤال الأول بشتغل في شركة ماي واي، مشاركة في المشتغل بعمل عضوية بعشر جنيه احتراف بهدف إن يجيلي مرتب متزايد يعني وكده، وفي أماكن مختلفة بيعملوا طلبية عشان يعملوا العضوية دي ب 100 جنيه من الكتالوج. ده أول سؤال، هل يبقى مشكلة هنا؟ أسأل ثاني سؤال، رسم عضوية 10 جنيهات والله يعني لا أرى فيه شيئا في البداية. تمام. ثانيا بشتغل على النت إن أنا بدخل أعضاء وبعلمهم الشغل وبقبض على شغل البيع بتاعهم من الكتالوج وبقبض على الأعضاء اللي هم بيدخلوا برضه، وهم كمان بيقبضوا على عدد شغلهم وعلى عدد نقاطهم، أنا ببقى متابعة أهم شيء في هذا الباب السلع التي تروجون لها، وهي سلع معروفة لدى الجميع. معروفة وبتتباع في محلية. ماشي. سلام عليكم. إذا كانت كما زعمت سلع معروفة وبتتباع في المحلات لا بأس بذلك، لكن لو سلع مجهولة فبيع الجهالة لا يجوز. طيب شكرا. عفوا. يقول يعيش هو وأخواته فقط في شقة ويسبون الدين دائما عند القلق ولا يستجيب النصر، هل اعتزل ما اعتزلهم؟ سبيل الجواب سيارة معاقين يشتري قدما صناعية، لا يجوز بيع سيارة المعاقين إلا إذا انتهت فترة الحظر، هم يعملون لها حظرا مدته 5 سنوات. وسائق التأمين على الحياة لا تجوز إلا إذا كنت مجبرا أصل عدم جوازها. عادل الأخرس أعمل مكتبة إسلامية من أموال حلال طيبة. السلام عليكم. نعم. طيب. السؤال باختصار، هل يجوز للأخ أن يعطي زكاة ماله لأخيه المريض؟ يجوز. يجوز. السلام. أعيد السؤال الأخير. بس واحد يشرب مخدرات. أيوة. مرات ممكن تسبب الأولاد أطفال. طيب. 4 أطفال مبين. طيب. فهما بيأكلهم في خبط على سألهم اللي بيتكلم من يعني. دلوقتي هو بيأكل معهم. الأكل لا بأس، لكن لا تسلموه ملا في يده. قوموا أنتم بالإنفاق على الأطفال أو إطعام الأطفال. ولا تسلموه مالا في يده لأنه سفيه، والحجر على سفيه مطلق. لا تنزعيها إلا إذا اضطررت. مع السلامة. أقول الأحفاد ليس لهم في التركة الذين مات أبوهم في حياة جدهم ولهم أعمام ليس لهم شيء، فيجوز أن يوصي لهم الجد، ولكن إذا أوصى لهم الجد بوصية لا نجمع بينها وبين الوصية الوجبة للحكومة ستفرض لهم وصية وجبة رغما عن أقربائهم، فسيجمع بين الوصية الوجبة وبين أموال وصية الموصي فنكون ظلمنا الورثة أيما ظلم. فالمعتمدة هي وصية الجد فقط بشرط أن تتجاوز الثلث لجميع الورثة عفوا لجميع الأحفاد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم أبو نبي طالب وفيك الله يستر عليك. شيخنا عندي سؤال تعالى كان يمكن هل يمكن هل يمكن ايه؟ نعم؟ الغسل الشرعي. وضح سؤالك. أريد معرفة الغسل الشرعي للميت. الغسل الشرعي للميت. باختصار ممكن تصب الماء على كل جسمه وتعمم الجسم بالماء هكذا اغتسل. لكن لو أردت السنة كما قال الرسول عليه السلام ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها واغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور شيئا من كافور. بس لكن لو أنت في أشياء يضيفها العلماء أشياء يضيفها العلماء أن تضغط على بطني ضغطا خفيفا قبل الغسل لإخراج الفضلات منها حتى لا يؤذيك التكرار. السلام عليكم. هل يجوز قول صلى الله على أحد من الناس أن الصلاة والسلام خاصة بالنبي؟ لا يجوز لكن لا يضطرد لا تجعله سنة مضطردة. أما الجواز فلأن النبي قال اللهم صل على آل أبي أوفى قال لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك. أما عدم الاضطراد لأننا لم نعهد أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا عمر صلى الله عليه وسلم وإن كان جائزا لكن لم يضطرد هذا. هل يجوز أخذ شرط الجزاء 100,000 جنيه المقاول أخلى بالاتفاق ولم يسجل الشقة فسجلناها نحن ودفعنا 13,000 فقط؟ أنصحكم أن تأخذوا 13 التي دفعتموها مع قدر أتعبكم حتى وصلتم إلى التوثيق وبالله التوفيق. السلام عليكم. ارفع صوتك يا مريض. الضعف ده مش عارف من هذا. مش عارف ليك رفع صوت يا عبد الرحمن. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. ارفع صوتك شيئا ما. فضائل شهر الله المحرم انه من الاشهر الحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. احبك الله الذي احببتنا فيه. وبعد كده واحد ابن حلال قال له يا ابني بعد بلاش القرض من البنك فالقرض للاسف مشي وبعد كده هو قدم طلب على الغاء القرض الطلب اترفض والفلوس جت فاتصل عليه قال له الفلوس جت فبعد كده قال لهم مش عايز قال ما يتحطوا في حسابك واحنا خلاص كده القرض نفذ خلاص خلاص يستغفر الله ويعمل عملا صالحا لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب هو كان عايز يدين فلوس ست شهور وقال ممكن الفلوس دي بعد ست شهور ممكن كان عايز يدهم لي أشغلهم معاه. لا بأس إذا شغلتهم لأن الأمر قد انتهى وفعل ما فعله بجهل. لا بأس يعني. السلام عليكم. نعم. هل توافقون العلماء الذين يقولون بعدم صحة العمل بالأحاديث الضعيفة؟ مثل أقول عدم صحة العمل أختار أنني أعمل بالأحاديث الثابتة فقط. أما عدم صحة العمل بالأحاديث الضعيفة ففيها تفصيل. ما معنى حديث التقوى هذه المذابح وليصح المذابح يعنى بها المحاريب المقدمات التي في الأماكن التي في مقدمة المسجد ولا يثبت هذا الخبر هذا خبر ضعيف جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. الله يسلمك. بارك الله فيك يا شيخنا. صاحب برد الداعي والد الشفاء. الله يعافيه ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين. شكرا. هل يجوز شراء أجهزة بالتقسيط وبيعها كاش لسد الدين؟ بها كاش لمن؟ إذا كنت تبيعها كاش لشخص آخر لا بأس بدون تواطؤ. بدون تواطؤ. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. دلوقتي شيخنا كان في مشكلة ما بين زوجتي كان السعد غضب ورميت عليها يمين التراب. ماذا قلت لها؟ نعم. ماذا قلت لها؟ قلت لها انت طالب. محسوب عليك تطليقة. وكفارة. ما في كفارة. أول مرة تطلقها في حياتك أو الثانية أو الثالثة. هذه أول. ها؟ أول مرة. مر عليها كم يوم؟ تريد أن ترجعها؟ قل لها راجعتك وأشهد اثنين على أنك راجعتها من الطيبين. محسوب عليك تطليق. انتبه. يقول أنا بصوم يوم عشرة بس في مشكل. ما المشكل يا أخي؟ وزادك الله نورا يا أخت رقية. مقيمة في جدة، هل إذا ذابت إلى مكة تقصر؟ هذا قول لبعض أهل العلم فلا مانع. السلام عليكم. نعم. يا شيخ قراءة المرأة الحائض للقرآن ومع اختلاف العلماء، يعني سمعت كذا اختلاف في الأمر ده، وكمان يعني القراءة والقراءة بالمس. القراءة بالمس يعني ويكون يعني في قراءة وفي مس للمصحف. هل تسألين عن القراءة مع مس المصحف معا أم القراءة فقط أم مس المصحف فقط؟ أختار الرأي القائل بالقراءة. المانعون يحتجون بحديث علي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يعجبه شيء إلا الجنابة وقاسوا عليها الحيض، لكنه حديث ضعيف. أما مس المصحف غير المتوضئ فمن العلماء من احتج بحديث وآية، الآية لا يمسه إلا المطهرون والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. اعترض على هذا بأن المطهر لا يمسه عائد على الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة والحديث ضعيف الصواب فيه الإرسال. هذه وجهة لعدد من أهل الحديث يجوزون القراءة من المصحف للحائض وأخبروا رأيهم. قل ابنها يصر على أبيه الأعمى لحضور صلاة الجنازة والجماعة والأب يغضب مع وجود من يصطحبه إلى المسجد، لا يأثم الابن بذلك؟ على الابن أن يبين لأبيه الحكم وينتهي إلى ذلك. وحفظك الله يا صباح وجزاكم الله خيرا يا آلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك كان خالي توفى الله يرحمه، وبعدين ما كانش مخلف، ووالدتي طبعا فارس، والدتي الله يرحمها برضه فارس فيه لأن هو متوفي قبلها. السؤال هو كان ليه فلوس كده في البنك بسيطة يا مولانا؟ خالك. احنا يعني هناخد يعني البنك مش عارف مثلا كل واحد يجوز زيارته، فانا بصراحه هو ما كانش بيطلع زكاة ابدا على الفلوس دي. ينفع انا اطلع عليها زكاة؟ يعني هو انا ما اعرفش حتى هو كان بيطلع ولا ما طلعش، يعني هو تقريبا انا هبتدي. ركز في سؤالك يا حبيبي، ركز في سؤالك، ركز في سؤالك. تقول ان انت تقول لي ما بطلعش زكاة، ولا تقول مش عارف بيطلع ولا ما بطلعش، وتايه انت في السؤال. ركز في السؤال. المال مالك الآن؟ مال وارث. هو أنت خاله؟ هو خالك ولا عمك ولا إيه؟ خالي إن شاء الله. طب أنت لك في الميراث ليه؟ أمك التي لها أمي توفت الله يرحمها. متوفي في حياته أو قبل مماته؟ لا لا في حياته، توفي قبل مماته. قبل مماته لا، هو توفى أول يا مولانا، يعني خالي توفى الأول. ترك من؟ خالك ترك من؟ مش متزوج. يعني خالك كلالة. جدك مات قبله؟ جدي مات قبل الله. إذن خالك يوصف أنه كلالة. من الوارثون له؟ أخ ولا أخت ولا إيه؟ الوارثون على حسب الوصية. ما ليش دخل بالوصية الآن؟ هو رجل مات، ترك من؟ تقول لم يتزوج ولم وأبوه مات قبله، ترك من؟ له إخوة وأخوات ولا لا؟ أيوة يا فندم، له إخوة وأخوات. إذن الآية التي أشقاء أو من الأم؟ لا أشقاء، كلهم أشقاء. اسمع الآية الكريمة، الله يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هو من لا ولد له ولا والد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهمت؟ هذه مسألتكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. يا مولانا مش عارف اسمه ايه ده، الجهاز الشرعي ولا مش عارف انا، هو حاجة في البنك هنا بيبقوا مقسمين، كل واحد بياخد نصيبه على خلال راحه، لان انا واخويا لسه ما خدناش حال تحدينا. انت امك التي لها يا بني، ليس انت، امك عايشة ولا ماتت؟ امي توفت. خلاص سيبك، امك توفت، تشوفوا نصيبها من خلق كم وتقسموا بينكم ايضا للذاكره مثل حظ الانثيين. يا فندم السؤال، انا كل ده الكلام ده انا عارفه، السؤال يعني كل كده هو ما كانش يطلع عليها زكاه، انا واجب عليها الزكاه، انا بضحي. ليس بواجب عليك. واجب عليها الزكاه؟ ليس بواجب. ليس بواجب. المن من الوارث الان تحول، الا اذا انت احببت تخرج عنه صدقه لا باس. طب يا شيخ مصطفى، انا ما بدفعش من الفلوس دي عشان هي كانت كرابه، ويعني خذ الأصل واترك الزائد، الزائد تصدق به، أنفقه على سبيل التخلص من الفقراء. بالتقريب. أيوه. عليكم السلام، الحمد لله، كشف الله الكرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا خمسة لا أستطيع، سل وأوجز. لا لا لا يصح هذا الخبر، إنما 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما بينهم النبي عليه السلام، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب معلش سؤال، يعني لو واحد دلوقتي جاي وطلب مثلا انا ابقى مثلا داير عنده اي اداء مثلا مديها له امانه، هو جاي مثلا من زعله مني او اي حاجه جاي كتبها لي، لو دلوقتي انا اسامحه ولا اسامحه؟ عمل فيك ايه؟ ماذا صنع بك؟ ماذا صنع بك؟ يكسرها عمداً؟ عمداً، هو عمداً بس بحبة يقول لك لا أصيب الفلوس الصغير. إذا تعمد كسرها يضمنها. إذا تعمد كسرها يضمنها. طيب هو دلوقتي يقول لي ما تعمدت، أنا أسامحه ولا ما تعمدتش؟ حلفه بالله، بس هو مسؤول عنها، سواء ما تعمد أو لم يتعمد هو مسؤول عنها. لا، انت متأكد ان ظلمك، لك الحق ان تسامح ولك الحق ان تطالب. تمام، مع السلامة. لا معنى التواطؤ، هبة بنت صبري تسأل، التواطؤ الاتفاق المسبق أو التواطؤ الاتفاق، أرى رؤياكم قد تواطأت على أن ليلة القدر في السابع في العشر الأواخر، تواطأت اتفقت. السلام عليكم. سلم قل السلام عليكم خير لك من ألو. السلام عليكم في عشر حسنات. تفضل. يا شيخنا ازاي اعرف ان انا مسحور وايه العلاج بتاعي؟ تتصرف في على غير عاداتك، تتصرف تصرفات تصرفات فاقد الاحساس او فاقد رغما عنك يعني. ارقي نفسك بالمعوذتين مع قل والله احد وادعو ربك. حبك الله يا احمد بن خليل. هل تجوز مسابقات القرآن؟ نعم تجوز، لكن لا يدفع المتسابقون شيئا من المال، إنما يدفعه رجل محسن للتشجيع على كتاب الله وحفظه. حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة لا يصح. السلام عليكم. نعم والله الحمد لله. شيخ يعني انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني متوقع السنه كنت وكلنا كنت ما شانك وشان امك؟ يعني امي يعني دفع ثلاث اشياء. امك ايه؟ امي دفع ثلاث اشياء. الاولى استر على امك اذا كان في حاجه غلط، استر على امي. مش غلط. ها ماشي ترفض تخليني ابص ليه، يعني تقولي بص هو بعد كده ما تبصش ليه او رجلي، يعني ترفض يعني. والثانية بتأخر الفطار، يعني لو انا صايمة ممكن تفطر بعد العشاء او قبل العشاء، بتأخر الفطار جدا. طيب وممكن ما تتسحرش يعني على طول انا مش جعان. انتهت الاسئلة؟ اه. اما عن كون امك ترفض أن تقبل يدها ورجلها فأطعها، يعني أطع أمك، أطع أمك خلاص، هي ترفض أن تقبل اليد خلاص أطعها، ليست بآثمة وليست بآثمة إذا منعتك من تقبيل رجلها. ثانيا عن تأخير الإفطار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث وأسمعه أمك، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. صحيح. حكم شراء قطة بالمنزل، لا بأس بشراء القطة بالمنزل، وحديث نهي عن بيع السنور ضعيف. ماذا نفعل بحديث أو ما حكم حديث لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه؟ من ناحية الإسناد، إسناده صحيح، إسناده صحيح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لك بس يا أبي الشيخ شفا من سنين طويلة شفا تك التمليك يزود فيها أخي، وبعد ذلك أخي لم يتزوج في هذه الشقة واشترى شقة أخرى، فهل الشقة الأولى عليها زكاة وهي حاليا لم تؤجر؟ ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. أبوك لم يشتريها للتجارة، اشتراها للقنية والسكنة. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا والدي يعني لما بيكون مثلا تعبان من الدور فبرجلي يصلي الفرض وهو قاعد، أبقول له انه المفروض ان لو حضرتك يعني لا تستطيع خالص لو عاجز مش لو تعبان. فده السؤال الاول. عفوا، يعني أنت تقول له لو أنت عاجز فقط تصلي وأنت جالس، لكن لو تعبان ما تصليش وأنت جالس. لا يعني أنت الذي تمنعه أو هو الذي، يعني عفوا، هو إذا كان لا يستطيع القيام صلى قاعدا، وهو كامل الأجر إذا كان لا يستطيع القيام. أما الفريضة لا يجوز فيها الصلاة وأنت جالس إلا عند العجز. أنا من عايز أسأل أشفنا عجز المعنى يعني أقول جودي أنا تعبان ومش قادر أفعل. هو أدرى بنفسه يا أخي، هو أدرى بنفسه. لماذا أنت تشدد عليه؟ هو تعبان نعم. هو أدرى بنفسه. ما ضوابط أشفنا يعني أسأل. يا الله. يعني يقف عند أنا أسأل إنه يقف عند لو حاجة يقدر، ولو مثلا قادر يقعد يوم قاعد في الحتة بس. أنت متزوج؟ لا لا أنا ابن، وأنا ابن صغير، أنا لسه رايح عندي 19 سنة بس. 19 سنة صغير، راجل راجل. نعم الله يكرمك. على كل حال الله يبارك فيك، لا ترهق والدك خلاص، نعطي الفتوى الرسول أجمل القول. صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب بإجماله خلاص. ليس لي دخل أن أقول لا أنت قادر، ما لي دخل به، هو بينه وبين الله. حتى لو طلب الله نعم. لكن أنا نوه على شيء أهم من هذا كي يستفيد غيرك. إذا صلى عفوا الفريضة يجب أن تصليها قائما ما دمت تستطيع القيام. النافلة يجوز أن تصليها جالسا مع استطاعتك القيام، لكن لك نصف أجر القائم إن كنت لا تستطيع صلاتها. عفوا، إن كنت تستطيع صلاتها قائما وصلاتها جالسا لك نصف أجر القائم. النافلة. نعم. أحسن. هل يجوز المرأة أن تكشف عن وجهها وهي منتقبة بسبب تقديم ابنها ورق لتطوع في الجيش على طول، ولا ساعة واحدة؟ تكشف وجهها بصورة مستمرة من أجل أن ابنها يتطوع يكون جندي في الجيش مجنة يكون متطوع، لا يجوز لها ذلك. إلا إذا كانوا طلبوا منها ورق وتكشف لكي يتحققوا من شخصيتها فقط. أما تجعل تكشف وجهها من أجل ابنها يتطوع في الجيش، لا يجوز لها ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا حضرتك في الشيخ. الحمد لله. أنا كنت عايز أستفسر حضرتك عن الجورب أو المسح على الخفين، تمام؟ هل الشراب اللي إحنا بنلبسه يجوز المسح عليه؟ أنت دخلت مسألتين في بعضهما، الجورب له حكم والخفاف له حكم. تمام. الجورب لا يثبت فيه حديث، والعلماء القائلون بالمسح على الجورب استدلوا بالقياس على المسح على الخفين، وأيضا استدلوا بأفعال بعض الصحابة. والمنعون من المسح على الجورب قالوا ما دام لم يثبت خبر في المسح، والله قال وأرجلكم من الكعبين السنة فيهما الغسل، وأنا أختار هذا الرأي الأخير. هل حضرتك لو أنا لبس الكوتشي يعني النعل ممكن امسح عليه وصلي؟ ممكن الكوتشي كالخف لانه يغطي الكعبين. السلام عليكم. تقول امه الله يرحمها كانت تصلي بليل بنية صلاة ونسوة في القبر، هل يحسب لها قيام؟ إن شاء الله خلاص أفضت ما إلى ما قدمت، والصلاة عمل بر. جزاك الله خير يا بعض. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. بارك الله فيك الحديث. ما فيك يا رب. سمعت يا شيخ؟ قد سمحت. تعذرني دلوقتي أنا مريضة. أمك مريضة بالمس. نعم شيخ. يعني على عفريت يعني ولا إيه؟ بعدين؟ عليها من فترة كبيرة. بعدين شفت أنت العفريت ولا؟ ما والله يا شيخ ما شفتوش، بس هي تتعب على طول، بيغمى عليها على طول باستمرار، ورحنا عند مشايخ كتير الحمد لله ما فيش علاج نهائي. يعني انت عارف علامات ركوب العفريت للشخص؟ اقول لك يا شيخ بيحصل لها نظام صرع، تمام، وما بتصليش ما بتصليش الصرع نهائي، يعني لو دخلت في الصلاه بيغمى عليها، تمام، ودايما بتحلم بكوابيس واحلام غريبه، تمام، ترقي نفسها، ترقي نفسها، ترقي نفسها كذا وتقرا تدخل، تقرا قل والله احد اسمع، وتقرا قل الله احد المودتين، وتمسح الراس او ما استطعت من الجسد 3 مرات، ولا باس ان تفعل ذلك بالفاتحه، ولا باس ان تفعل ذلك بايات الكرسي، ولا باس ان تفعل ذلك بالايتين الثلاثين من سوره البقره مع الدعاء ان شاء الله. نعم. دلوقتي في باب بتنوي الحجر. الحجر؟ اه. حجر ايه؟ الحجر على الوارد. اه بوكس فيه؟ لا ما قلتش كده. انت ما قلتش كده، بس انا بسال انا يعني، هل يعني الحجر يكون على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف؟ فمثلا رجل كبير في السن عند أموال كثيرة يحتسي المخدرات والآخر، ممكن يحجروا عليه حتى يمنعون التصرف، أو بنت خدعته صغيرة السن وفاسقة ويريد أن يضيع كل أمواله على الفتيات وعلى الخمور، يحجر عليه. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو ذكر الشخص خير دنيوي. نعم. ذكر افعال خير دنيويه لشخص يعتبر قلب ولا مش علاقه؟ ذكر افعال ايه؟ ذكر افعال خير دنيوي. ذكر افعال من حبات ما اشبه ذلك لشخص شيخ، هي يعتبر من فضل القلب ولا لا؟ ذكر افعال خير دنيوي. يعني تقول الشخص هذا الشيعي يطعم المساكين كذا مثلا؟ مثلا. بقصد يجوز، لكن في بضوابط. اذا كان الكلام هذا سيفتن الناس ويجعلهم متشيعين لا يجوز. طب لو راح يجوز القطع ولا الوصل؟ ها؟ نعم. لو صلة رحم الأفضل القطع أم الوصل؟ صلة الرحم؟ صلة الرحم مع الأشخاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها من حق الوصل، تصليها ما لم يحصل ضرر. أخت أم آية، أنا لا أنكر المس يا أم آية، لا أنكر المس يا أخت أم آية، بل الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. خذ يا عدو الله من عبد الله. السلام عليكم. حديث لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه، ثابت صحيح، لكن هذا أغلبي، لأن زمن عمر بن عبد العزيز كان أفضل من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا أمر أغلبي. وزمن المهدي خير من زمن عيسى، خير من زمن الدجال، ولكن هذا أمر أغلبي، أو يقال إن العبرة بما هو على عموم وجه الأرض. نعم، قد يكون في بلاد الزمن فيها أحسن من الذي قبله، لكن على الإجمال كما سمعت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مع إذنك يا شيخنا، دلوقتي أنا بشتغل ومعايا واحدة زميلتي في الشغل، لكن هي يعني مؤذية جدا وبتعمل مشاكل كتير، احنا قطعناها يعني احنا انا وزمايلي برضه في الشغل مش بنكلمها الا في صوت الشغل بس علينا اسم حد خصم. السلام عليكم اعطوها حط السلام السلام عليكم واعتذروها بس اكثر من كده لا لكن هي بتحاول الصبح هي بتحاول معانا الصبح لكن احنا رافضين. اذا كان صلحها مباركا ومن القلب وستستقيم افتحوا الباب لكن هي مؤذية لا اتقوا الاذى اتقوا الاذى لا زكاة مؤذية لا ضرر ولا ضرار السلام عليكم وفقط الله يسلمك. علي رضوان يسأل ابن رضوان رجل يستخدم الحمامات الإفرنجية وهو صائم لإزالة الفضلات يعني يدخل ماء في الدبور لإزالة الفضلات هذا لا يفطر هذا ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة والحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله والذي يقول والله لا أكل ولا أشرب ثم يستعمل الحمام الإفرنجي أدخل ماء الدبر لا نقول إنه حنث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا لما بذبح سلعة كده معينة. ماشي. وبذبحها مثلا بالمد. هي. يجي الصنايعي يقول لي أنا هجيب لك شخص تعطيني مثلا 100 متر مثلا وتعطيني على كل مد 10 جنيه أو 100 جنيه. هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ عفوا. أنت تقسمها منك أو تضيفها على السعر ويتحملها رب المنزل ممكن مثلا 50% مني و 50% زي العرابة والله هذا في ظلم لصاحب البيت ظلم لا يشتري ظلم أنا وكلت الصنايعي السباك الذي أتى إلي أو المبلط الذي أتى إلي أن يشتري لي البلاط المتر ب 100 جنيه يذهب اليك يشتري ب 105 واخذ ال 5 له حرام عليه. ساعات يجيبها يقول لي انا لما اجي لك بيعها بسعر 105 مثلا. لا يجوز هذا ظلم غش. ايوه لازم يبين لصاحب البيت انا اعطي هذا السلعه ب 10 ومن نفسي انا اعطيه 5 مثلا. يعمل في إحدى الصحف القومية على هل عليه اسم لما تتضمنه الجرائد من أخبار فن ورياضة والسياسة ما طبيعة عملك يا سائلي أن ممكن أن لا تجاب دعوة المظلوم ممكن يدخل الجواب والعذاب للآخرة حكم العمل في البنوك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. ما حدود تصديق الرؤية هل أعتمد عليه لو كانت بشرى؟ لا تعتمد عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة رضي الله عنها أتي بها في سرقة من حرير قطعة من حرير ملفوفة فقال لي هذه قيل لي هذه زوجتك فكشفت فإذا هي أنت قلت إن يكن هذا من عند الله يمضي ما أول عليها كثيرا لكن قال إن يكن هذا من عند الله يمضي أسأل الله أن يرفع الدر عن أهل الجزائر وشكر لك يا إبراهيم بن سعيد أسأل الله أن يرفع الدر عن أهل الجزائر. حركة أسئلة من أولاد جدي عبد الرحمن هذه مكررة نوع في الأسئلة رضي الله عنك عن الله ملاش لا أنت جبت سؤال مالش فايدة يا عبد الرحمن نعم مستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب حفظك الله. الله يبارك فيك تفضل. عاد محمد وزيك يا مرحبا شيخ محمد الله يبارك فيك حياك. الله لا يتجسد في المخلوقات ولا يتمثل بشيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن العرش استوى. نعم. سؤالك. يقول أحد التصوفة الحاقدين على الإسلام لا عندكم الإله تجسد في قوله في الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله كفلا فهل هذا كلام صحيح؟ لا طبعا ليس بصعب ولا فيه انه تجسد لا من قريب ولا من بعيد. حضرتك عارف عقيدة النصارى ان الاله تجسد في الانسان. انا عارف عقيدة النصارى، عارف عقيدة النصارى، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها. السؤال فتاة سواء مباشرة أو برسالة إذا كانت مزوجة أو بغرض أو لا بغرض زوج عدم من التخبيث، كلف امرأة تسأل، كلف امرأة تسأل لا تدخل أنت. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولاي؟ الحمد لله. حبك الله. أنا مجاني يعني رجل في المنام فبسأله من أنت إلا من الرسول؟ وأنا كده شفت الرسول عليه الصلاة والسلام مجاني. لا بد من شروط الذي أنا وليس بالطويل ولا بالقصير، يعني من شلحيته سوداء يا مولاي. اصبر. إذا ادعى شخص أنه رأى الرسول فلا بد أن نسأله عن أشياء حتى تصدق الرؤية، أو نبين له أشياء حتى تصدق الرؤية. أولا اصبر يا حبيبي، رأيت الرسول أبيض، رأيت أنت واحد أسود، هو الرسول؟ الرسول على خلق عظيم، رأيت بذيئا، هل هو الرسول؟ الرسول أبيض وقال لك لا تصلي، رفع عنك القلم، هل هو الرسول؟ لا طبعا. طيب هذه أمور نضبط ونضبط ضبط بها علماؤنا أمر من قال رأيت الرسول. أولا يقول موافقة. اصبر تصبر علينا بس، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. رسول أبيض رأيت أسودا ليس الرسول، الرسول على خلق عظيم رأيت بذيئا ليس هو الرسول. ألا يأمرك بشيء يخالف الشريعة، لا أمرك بشيء يقول لك أنا الرسول ولكن خلاص رفع عنك القلم لا تصلي، كل هذا ليس بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل العمل بحديث ضعيف يا عبد الرحمن بن سعود يكون بدعة، ليس هكذا، كما يقول قال ما هكذا يا سعد تورد الإبل، في حديث ضعيفة سوغ العلماء والعمل بها حتى في الأحكام، مثل مرور حول على المال حتى تخرج زكاته، ليس فيه نص ثابت ومع ذلك عليه العمل. مسألة تفصيل يا أخي الكريم، حكم العمل في موقف السباحة بشرم الشيخ والغردقة، إذا كنت ستنقذ رجالا لا بأس، أما إذا كان عملك كل يوم مع البنات تشل هذه على يدك وهذه على تلك في فتن عليك بعض الشيء، لكن على كل الإنقاذ لا بأس به، بل يجب أن تنقذ من أسرف على الغرق رجلا كان أو امرأة مسلما كان أو كافرا. السلام عليكم. ما كافرا دفع في الإجابة بعض الشيء يقول قال إنه مستحب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سأل يا الحبيب. دعهم يستدينوا، فإذا استدانوا ولم يجدوا وفاء أصبحوا من الغارمين وتجوز لهم الزكاة آنذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم جلال. أكثر من نفسي يجوز أن تقول ذلك،

اللهم يا ربنا أوزعنا شكر نعمك، فإننا نتقلب في نعمك ليلا نهار، لك الحمد ولك الشكر. فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم يا ربنا يا كريم، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين واسكننا الفردوس مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكلنا ولا تهنا، وأزلنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.